أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، وتصرف بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. لك الحمد أن هديتنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أنك سبحانك هديتنا. لك الحمد أن عافيتنا مما ابتليت به غيرنا، وفضلتنا على كثير ممن خلقت تفضيلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم ولقاء إيماني متجدد. أسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. زي ما تعودنا يا شباب، في بداية أي عمل، في بداية أي درس، قضية استحضار النوايا قضية في منتهى الأهمية، لأن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. كل واحد سمعني دلوقتي، وكل واحدة سمعاني دلوقتي، أقف مع نفسك 10 ثواني وقول أنا، واسأل نفسك سؤال: أنا بحضر الدرس ده ليه؟ أنت بتحضر الدرس ده ليه؟ إيه اللي أنت عايزه من الدرس ده؟ فهتلاقي واحد بيجاوب بيقول: أنا بحضر الدرس ده علشان ربنا يرضى عني. برافو عليك، دي أول نية اتعلمناها من مشايخنا. وأنا بقولها لكم يا شباب، أي عمل بتعمله حط رضا ربنا رقم واحد. هو رضا ربنا هو الأساس. هو لو رضي عنك ولو رضي عنك، يبقى سعادة الدنيا والآخرة اتكتبت لك واتكتبت لك. اللهم ارضى عنا أجمعين يا رب، وعجلت إليك ربي لترضى. الشعار اللي اتعلمناه من سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. تلاقي واحد تاني يقول: أنا بحضر الدرس ده عشان حاسس إن ذنوبي كتيرة، وفي نهاية المجلس بيتقال لنا: قوموا مغفورا لكم. فأنا عايز المغفرة. برافو عليك، أحسنت. المغفرة دي من النوايا العظيمة. ووالدي يعني رحمة الله عليه، أسأل أن ربنا يجعله من أهل الجنة، وأسأل أن ربنا يجعل قبره روضة من رياض الجنان، وأن يعفو عنه. كان دايما هي دي نيته: ليه يا والدي بتحضر الدرس ده؟ علشان قوموا مغفورا لكم. فربنا يغفر له ويغفر لنا جميعا. ايه تاني يا جماعة من النوايا المهمة؟ تلاقي واحدة بتقول: أنا بحضر معاكم الدرس ده علشان عايزة أستعد لرمضان. أحسنتي، أنت ذكية، أنت إنسانة كيسة ذكية، عارفة إن البنزين، وعارفة إن الشحنة بتيجي من الدروس، فبدأت تنتظمي في الدروس علشان تخشي على رمضان وأنت فورمة كويسة. برافو عليك، أحسنتي. تلاقي واحدة بتقول: أنا بحضر الدرس ده علشان عايزة ألخص والدرس وأتعلم، وكمان أعلم وأفيد وأبلغ اللي حواليا. أحسنتي، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فأنت بتحضري علشان تستفيدي، وبعد ما تستفيدي تفيد اللي حواليك، فأنت شعلة ضوء وشعاع خير للي حواليك. ربنا يجزيك كل خير. ومهم كلنا يبقى عندنا النوايا دي يا جماعة. احنا مش بنحضر لنفسينا، بنحضر لنفسينا وللي حوالينا، وكلنا مسؤولين عن اللي حوالينا، لان هو ده سر خيرية الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. في واحد بيحضر بنية ان ربنا ينزل عليه السكينة والطمأنينة، قلبه مقبوط شوية، ان شاء الله ربنا ينزل عليك السكينة والطمأنينة. في كمان نية ان تحفنا الملائكة. الله الله جل في علاه يباهي بنا الملائكة. ايه النية العظيمة دي يا جماعة؟ في واحدة بتحضر بنية حسن الخاتمة، انا عايزة ابقى متابعة للدروس والمجالس الإيمانية عشان يختم لي خاتمة حسنة، ان شاء الله ربنا يحسن خاتمتك وخاتمتنا. في واحد بيحضر بنية ان هو عايز الجنة، مشتاق للجنة، ألا إن سلعة الله غالية، فبيبذل كل النفيس من أجل الجنة. ربنا يرزقك ويرزقنا جميعا الجنة. وفي ناس عندها أسرار بينها وبين ربنا، مش شرط إن هي تبقى معلنة. في واحدة بتحضر بنية إن ربنا يصلح ما بينها وما بين جوزها. نعم، الله الإعانة على الثبات. أحسنت يا محمد، الله أكبر. محمد بعت لنا نية جميلة، جميلة المشاركة دي. أنا سعيد بمشاركة محمد حمد، جزاكم الله خيرا كثيرا. ويا ريت اللي عنده نية شارك. أيوة، الإعانة على الثبات فعلا، الحاجات دي بتثبت يا محمد فعلا. ربنا يبارك فيك يا رب. يبقى أنت بتثبت نفسك وبتثبت أصحابك وأهلك عن طريق حضور الدرس ده. ربنا يثبتك ويثبتنا إن شاء الله. وزي ما بقول لكم، في أسرار بقى. في واحد بيحضر، في واحدة بتحضر بنية إن ربنا يصلح ما بينها وبين جوزها. في واحد بيحضر بنية إن ربنا يمن عليه بالزوجة الصالحة. واحدة بتحضر بنية الذرية الصالحة. واحد بيحضر بنية إن ربنا يحل له مشكلة معينة في حياته. ينفع؟ طبعا ينفع. هو احنا لينا مين غير ربنا نروح له؟ فطبعا ينفع. وفي واحد زي حالاتي بيحضر بنية ان ربنا يجعل هذا العمل في ميزان حسنات والدي. ربنا يا رب يتقبله مني ويجعله في ميزان حسنات والدي. وفي واحد بيهب الثواب ده لوالده المتوفي او والدته. كل دي نوايا جميلة. فأسأل ان ربنا يتقبل مننا. ركزوا معايا يا جماعة لو سمحت، بقى نقطة نظام كده، كله بقى يركز خلاص كده. اللي بيعمل حاجة جنب الدرس يسيب الحاجة دي، لان النهاردة درس من نوع خاص جدا جدا جدا، واللي هياخده بجدية والله هيفرق معاه في حياته كلها، لان هو بيجاوب على سؤال كتير مننا بيسأل السؤال ده. اسأل ان ربنا يفتح لنا. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. كيف اكون من اصحاب الهمم العالية؟ النهاردة الدرس اسمه اصحاب الهمم العالية. انا مرضتش اكتب العنوان الطويل ده، كيف اكون من اصحاب الهمم العالية. انا خليته اصحاب الهمم العالية على طول، لكن هو في الحقيقة السؤال الدرس النهاردة بيجاوب على سؤال كتير مننا بيسأله. هو ليه فلانة بتصوم 20 يوم في شعبان، وفلانة صاحبتها او اختها او جارتها مش عارفة تجيب ولا يوم صيام في شعبان؟ هو ليه فلان، ليه واحد يعني بيصلي 5 فروض في الجامع واخوه مش بيصلي ولا فرض في الجامع؟ هو ليه ده قادر يغض بصره ويبطل أغاني ومسلسلات، ودي أخته مش قادرة تبطل أغاني ومسلسلات ومش بتغض بصرها؟ هو ليه دوة بيخلص ورد القرآن بتاعه يوميا، وفلان مش قادر يقرأ قرآن كل يوم؟ هو ليه في فروق متفاوتة؟ إيه هي العناصر الأسباب اللي أنا لو أخدت بيها أبقى من أصحاب الهمم العالية ويبقى عندي همة عالية؟ والدرس ده مهم وبنقوله في شعبان علشان إحنا في موسم همم عالية. إحنا في موسم شعبان زي ما قلنا الدرس اللي فات، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. وفي موسم داخلين على موسم رمضان، أعظم مواسم الإسلام على الإطلاق، صح كده؟ فمحتاجين نرفع الهمة. ولو مش همتنا هتبقى عالية في الوقت، هتبقى عالية إمتى؟ فإيه هم الخمس عناصر اللي محتاجين نركز فيهم علشان ابقى من اصحاب الهمم العالية؟ هنبعت لكم دلوقتي الخمس العناصر، كيف اكون من اصحاب الهمم العالية، وامشوا معايا عنصر عنصر علشان نشوف احنا محققين العنصر ده ولا لا. فده كلام مهم جدا علشان تبقوا مركزين معايا فيه، خلاص كده. فعندنا 5 عناصر مهمة، وهنبعت لكم برضو اللينكات بتاعت الايه الدروس بتاعتنا والحاجة، بس في الاخر خلينا دلوقتي في العناصر. وياريت يا مصطفى لو متاح اللينك بتاع الدرس اللي فات بتاع انتبه شعبان بدأ، يبقى جزاك الله خيرا برضو عشان الناس اللي ما حضرتش الدرس. لكن ركزوا معايا دلوقتي، ونبقى نبعت اللينكات كلها في وسط الدرس أو في الآخر مش مشكلة. كيف أكون من أصحاب الهمم العالية؟ أول حاجة وأهم حاجة إخلاص النية لله. إخلاص النية لله، ركزوا معايا يا شباب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. عايزة يبقى عندك همة عالية، راجع نيتك كويس، لان اللي عنده نية صادقة ربنا بيعينه. خدوا بالكم من الحتة دي. استحضر نيتك كويس في العمل اللي انت بتعمله. استحضر نيتك في لبس الحجاب الشرعي، وان دي حاجة ترضي ربنا، وان ده احد اسباب دخول الجنة، وان ده اللبس بتاع المسلمات المؤمنات التقيات المراقبات لرب البرية. فاستحضر النية دي، واستحضر النية ان ربنا، مش الناس يقولوا عنك ايه، ان ربنا يرضى عنك، وان النبي عليه الصلاة والسلام يبقى فخور بيكي، وان يشفع لك يوم القيامة. ربنا يجازيه خير يا مصطفى، ادي اللينك بتاع الدرس اللي فات اللي ما حضرش معنا الدرس اللي فات. فمهم جدا الحتة دي يا جماعة. لو عندك نية صادقة ربنا هيعينك على العبادة، ربنا هيعينك على الحجاب، ربنا يعينك على قيام الليل لأنك مستحضر نية قيام الليل، وإن هو ده دأب الصالحين، وإن دي حاجة بينك وبين ربنا، وإن الصلاة دي محدش شايفها غير ربنا، وإن ربنا يلقي عليك من نوره، وإن ربنا يغفر لك ذنوب اليوم كله لما تقيم الليل. وكل ده النية يا شباب، راجعوا النية كويس. النية وإخلاص النية سر بين العبد وبين ربه، فده سر بينك وبين ربنا. كل ما تكون نيتك خالصة، كل ما ربنا يعينك على القرآن ويعينك على الدعوة ويعينك على العمل الصالح بسبب إخلاص نيتك، فده سر. كل واحد يراجع نيته، أنت بتعمل العمل ده ليه؟ أنت عايز تعمله ليه؟ علشان حد أمرك بيه؟ عشان مكسوف من الناس؟ عشان اتسألت عنه كتير؟ عشان ولا عشان ربنا يرضى؟ ولا عشان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمرك بالأمر ده؟ ولا عشان دخول الجنة؟ صحح نيتك، وصححي نيتك في بداية أي عمل، هتلاقي الإعانة من ربنا وهتلاقي همتك عالية في العمل ده، صح كده؟ فدي نقطة مهمة جدا، لأن من يعني خلصت نيته وصدقت قويت همته وعليت، خلاص كده تعلى همته صاحب الصدق النية، صح كده؟ فدي النقطة الأولى. النقطة الثانية، وده بقى المفتاح بقى، ركزوا معايا بقى وصلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام، ده المفتاح اللي بتفتح بيه الأبواب. عايز إعانة على الطاعة، عايز ربنا السنة دي في رمضان يفتح لك فتح مبين، عايز تبقى من السابقين في العتق من النار السنة دي، عايز تبقى مميز في شهر شعبان، عايز تعرف تصوم كتير، عايز تختم القرآن، عايز تحجبي حجاب شرعي، عايز تشتغلي في الدعوة، ادعي. لا، ادعي كتير، ادعي كتير. انا كاتب لكم في النقطة كثرة الدعاء، مش كاتب الدعاء، كثرة الدعاء والإلحاح في الدعاء، وخاصة لو دعاء معلمه لنا الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. حد عارف ذكر معين أو دعاء معين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام علمه لنا يقوينا في العبادة ويعنا على العبادة ويخلي العبادة سهلة علينا ويخلينا من أصحاب الهمم العالية؟ حد عارف يا شباب؟ اللي عارف يجاوب لنا يلا. وليه إيه؟ ليه جايزة؟ ليه دعوة حلوة أن ربنا يجعله أو يجعلها من أهل الجنة، وربنا يفتح ليه أو ليها فتح مبين في خدمة الدين. مين؟ إيه هو الذكر ده؟ صلوا على الحبيب يا شباب، وصية سيدنا محمد لسيدنا معاذ. إيه يا جماعة؟ فين أصحاب الهمم العالية؟ وفين الناس اللي مذاكرة سيرة النبي كويس وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب يا جماعة، في يوم من الأيام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مسك إيدين سيدنا معاذ ابن جبل وقال له والله إني لا أحبك. يا الله، أنتوا متخيلين المشهد؟ أنت يا مصطفى متخيل معايا عظمة ومكانة والخير اللي أخذه سيدنا معاذ، إن سيدنا محمد بنفسه صلى الله عليه وسلم يمسك إيدين سيدنا. أنا متخيل، أنا جسمي بيأشعر يا جماعة لو متخيل إن سيدنا محمد مسك إيديا وبيقول أنا بحبك. لا، ده الحديث والله إني لا أحبك، والله بتحلف يا رسول الله؟ طب أنت مش محتاج تحلف، تأكيدا لشدة المحبة، والله إني لا أحبك. يا بختك يا سيدنا معاذ، حست الشرف والخير كله، والله إني لا أحبك. ويكررها تاني النبي عليه الصلاة والسلام، والله إني لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله، الذكر يا جماعة، ذكر اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا جماعة، ده مهم جدا نحافظ عليه في نهاية كل صلاة. الذكر ده على لساننا، اطلب من ربنا الإعانة، احنا ملناش حول ولا قوة. عايز ربنا يعينك اطلب منه. عايزة الله، ما شاء الله، الله أكبر، كل دول جاوبه، الله أكبر، أنا مش قادر، يعني ناس كتيرة، الله أكبر، كلكم متميزين وكلكم الله أكبر يعني متفوقين ومذكرين كويس، ومعظمكم جاوب على السؤال ده وقال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فربنا يبارك فيكم. المهم بقى التطبيق، احنا عارفين الحديث جزاكم الله خيرا، مين بيطبقه؟ مهم جدا. هل انت محافظة على الذكر ده بعد كل صلاة؟ هل انت محافظ على الذكر ده بعد كل صلاة؟ بالمناسبة دبر كل صلاة يعني في نهاية كل صلاة، قال العلماء في نهاية الصلاة يعني بعد التشهد وقبل التسليم، ركزوا معايا، اما قبل التسليم او اما بعد التسليم، والشاطر يقول الاثنين. يعني انا خلصت التحيات وقلت اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. عارفين انت الدعاء ده دايما بعد التحيات، قبل ما سلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سلمت السلام عليكم السلام عليكم، وقلت استغفر الله استغفر الله استغفر الله 3 مرات، وبعد كده بقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اطلب من ربنا العون يا شباب. انت عايزه ربنا يوفقك في رمضان السنه دي، عيطي بين ايدين ربنا وارفعي ايديك يا رب اكتب لي التوفيق في رمضان، فما التوفيق الا من عندك. قول يا رب افتح لي فتح مبينا في شعبان هذا العام، قول يا رب اللهم اجعلني من اصحاب الهمم العاليه، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقني لخير الصلاه والصيام والصدقه والبر والتقوى والاحسان والدعاء والدعوه. ادعوا يا شباب، اطلبوا من ربنا، ما تقولوش يحلها 1000 حلال، هو ربنا حلال واحد اللي بيحلها. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعوا يا شباب، ادعوا، اتعلموا الصفة دي. عايز ربنا يوفقك في أي حاجة، وخاصة تبقى من أصحاب الهمم العالية، رمضان السنة دي يبقى ليه طعم تاني، توفق تعتق من النار، تبقى من السابقين إلى الله، تبقى مميزة عند ربنا، ادعي بالكلام ده. فدي النقطة التانية اللي عايزكم لا تغفلوا عنها، ده المفتاح. أول نقطتين النية والدعاء دول المفتاح اللي ربنا بيفتح لك بيه أبواب الاستجابة وأبواب الفرج وأبواب الهمة العالية. النقطة رقم 3، ودي بقى دي الوسط بقى، قبلها نقطتين وبعدها نقطتين، هي فعلا وسط وهي فعلا محورية. ليه بقى؟ صحابك عاملين ايه؟ صحابك، زميلاتك، المقربين اليك، الانتيمز بتوعك، الناس المقربين عاملين ايه؟ صحبة هم اصحاب همم عالية؟ صحابك بيصلوا في المسجد؟ اكيد انت هتصلي في المسجد. صحابك بيشغلين في الدعوة وبيذاكروا مواد شرعية وبيدعوا إلى الله؟ أكيد هتبقى زيهم. لكن لو صحابك بيسمعوا أغاني وانت بطلت سماع أغاني ولسه مصاحبهم، مش هتعرف تثبت، بعد 2 أسبوع هترجع تسمع أغاني تاني. لو صحباتك وزميلاتك بيتفرجوا على مسلسلات أو أفلام أو معرفش بيعملوا إيه، خلاص كده وانت بطلت تتفرج على الحاجات دي وربنا تاب عليكي، بس لسه مصاحباهم ولسه بتقابليهم ولسه بتتكلمي معاهم، كمان 2 أسبوع هترجعي تتفرجي زيهم. الصاحب ساحب، احفظوا الكلمة دي، الصاحب ساحب، صاحبك هيسحبك، انت مش هتبقى يعني بطل في وسط 10 كلهم بيعملوا حاجة حرام وانت هتبطلها، مستحيل. ده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بنفسه ربنا أمر وقال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. دي وصية ربنا لمين؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد صلى الله عليه وسلم صبر نفسك وثبت نفسك مع الصحبة الصالحة ومع المؤمنين ومع الصحابة. إذا كان الأمر ده لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أمال إحنا محتاجين إيه؟ طبعا محتاجين صحبة. صحبتك عاملة إيه؟ صاحب أصحاب الهمم العالية، صاحبي البنات اللي لابسين حجاب يرضي ربنا، صاحبي البنات اللي مش بيختلطوا ويتكلموا مع الولاد والشباب، صاحب الشباب اللي بيصلوا في الجامع، صاحب الشباب اللي بيحضروا درس في وسط الأسبوع وبيصلوا الجمعة في شيخ في مسجد بيستفيدوا منه وبيحفظوا قرآن مع بعض، صاحب دول. على فكرة عايز تبقى من أي نوعية خليك معهم، يعني مثلا مش مجرد في الدين وبس، أنا عايز أكون طالب متفوق مثلا، أروح أقعد في الديسك أو البنج الأول في الكلية وفي المحاضرة وصاحب الناس الشطرة، هبقى شاطر زيه، هيبهتوا علي، صح كده؟ انت عايزه تبقي شاطره في مجال معين مثلا، يعني اعرفي الناس الشاطرين في المجال وصاحبيهم هتبقي زيهم. بالاولى بقى الدين بقى، صح ولا غلط يا جماعه؟ بالاولى الدين، يعني بالاولى بقى انا عايز اكون متدينه قويه، انا عايز اكون مسلم متميز، صاحب المسلمين المتميزين اللي سبقوك في الطريق لربنا. فدي نقطه مهمه، نقطه في منتهى الاهميه، فلو سمحت اقف معاها وقفه قويه، خلاص كده. النقطة رقم 4 هي شبه النقطة رقم 3، لكن هي بتقول اعرف قصص أصحاب الهمم العالية. يعني في ناس مش هنعرف نصاحبهم، في ناس خلاص ماتوا من الصحابة الكرام، من التابعين، من الأنبياء، اعرف القصص بتاعتهم. انت لما تعرف كده ان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة، خلاص كده، كان يصلي من الليل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه، لحد ما رجليه تتفطر تتشقق تتفطر، عارف تتفطر، عارف شكل رجلين النبي عمل ازاي عليه الصلاة والسلام من كتر قيام الليل. فعائشة تشفق على الرسول رضي الله عنه، تشفق على الرسول عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، انت مغفور لك كل حاجة. يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، طب مش أشكر اللي غفر لي؟ يا رسول الله انت بتخلينا مكسوفين من نفسينا، بيصلي ده احنا مش عارف اقول ايه، بس والله يعني النبي بيصلي قيام لحد ما رجليه تتفطر وتورم وتتشقق، احنا مش قادرين نصلي ركعتين قيام، ولو صلينا في يوم نبقى ابطال، الله اكبر ده انا كده عملاق النهارده جبت ركعتين قيام. يا عم ايه الكلام ده؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوقد في بيته نار بالشهرين كما تقول عائشه، يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاث اهله يعني شهرين بينهم شهرين، ولا يوقد في بيت النبي نار، يعني ما فيش أكل في بيت النبي. طب كنتوا بتتغذوا على إيه؟ على الأسودين، على المية والتمر. يا خبر أبيض، وكان النبي يصوم، وكان ده احنا بيوتنا مليانة أكل ومحمر ومشمر ومش قادرين نصوم. إيه الكلام ده يا جماعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يخرج على رجليه 80 كيلو لحد الطائف علشان يدعوهم إلى الإسلام، ويرجع على رجليه 80 كيلو. أنت متخيل 80 كيلو رايح جاي؟ تقريبا كأنك رحت اسكندرية ماشي، كأنك روحت اسكندرية ماشي وانت مش قادر تمشي للجامع اللي في الشارع اللي وراك، وانت مش قادرة تمشي تروحي تحضري محاضرة علم شرعي، او ان انت تدعو الى الله، او ان انت تعملي زيارة لله لواحدة من جيرانك او زميلاتك. فين يا جماعة الهمة؟ فين الهمة في الكلام ده؟ طب بلاش النبي، واحد يقول لي يا محمد ده النبي عليه الصلاة والسلام، احنا يا عم مش قد. طيب الصحابة الكرام سيدنا أبو بكر، وقلنا الحديث ده قبل كده، سيدنا محمد يسأل عليه الصلاة والسلام من أصبح اليوم منكم صائما، من صايم النهاردة؟ أبو بكر يقول أنا يا رسول الله. مين أطعم اليوم مسكينا؟ أنا يا رسول الله أبو بكر. من عاد اليوم منكم مريضا؟ أبو بكر. أنا يا رسول الله. من تبع اليوم منكم جنازة؟ أبو بكر. أنا يا رسول الله. إيه ده؟ إيه ده؟ ده يوم عادي في حياة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا أبو بكر الصديق. ما كانش يعرف ان سيدنا محمد هيساله السؤال ده عليه الصلاه والسلام. العادي عند سيدنا ابو بكر كل يوم صيام، اطعام، عياده مريض، اتباع جنازه. قال النبي عليه الصلاه والسلام ما اجتمعنا في امرئ في يوم الا وجبت له الجنه. طب ما نعملها دي، وقلنا عليها واجب عملي المره اللي فاتت. طب ما نختار يوم نصوم ونطلع وجبه لله، ونزور حد مريض، وندور على مسجد كبير في جنازه ونصلي فيه. ايه يا جماعه؟ فين الهمم العاليه؟ سيدنا أبو بكر الصديق يطلع كل ماله في غزوة تبوك، أنت متخيل الراجل ده بينفق إزاي؟ شوف همته عالية إزاي؟ سيدنا عمر يقول اليوم أسبق أبو بكر، النهاردة هسبق. فسيدنا عمر يجيب نص ماله ويحطه بين إيدين النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا بيتنافسوا في الخير، كانوا أصحاب همم عالية مع بعض، عشان كده بقول لك صاحب أصحاب الهمم العالية. فسيدنا عمر رضي الله عنه يحط كومة فلوس كده ودراهم ودنانير وحاجة جميلة كده كبيرة بين ايدين النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي يسأله ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال نصف مالي يا رسول الله. سيدنا أبو بكر بعدي رضي الله عنه وارضاه يخش بشوية فلوس أقل من سيدنا عمر. سيدنا عمر اليوم أسبق أبو بكر، أخيرا سبقت الرجل العملاق ده. وطبعا محدش يقدر يسبق أبو بكر، خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء والرسل. فيحط الفلوس بتاعته بين ايدين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. سبتش حاجة يا رسول الله، جبت كل اللي حيلتي. فعمر يقول والله لا أسبق أبا بكر أبدا، ما أقدرش. في حتة تانية سيدنا أبو بكر، أنت لو كنت في الموقف ده وسيدنا محمد بيجمع فلوس لغزوة، كنت هتطلعي قد إيه؟ هتطلعي كل مالك بجد يعني؟ أنت صدقة؟ طب ما تطلعي دلوقتي يعني، حتى مش كل الأموال، طلع عشر ربع مالك، طلع من مصروفك، طلع من مرتبك، بتطلع قد ايه؟ هي هي هي هي مش كلام، مش احنا ما كناش هنبقى ناس تانية ايام النبي عليه الصلاه والسلام، احنا زي ما احنا. بتطلع دلوقتي يبقى كنت هتطلع ساعتها، ما بتطلعش ما انت ما كنتش هتطلع. اتفقنا كده عشان نبقى بس ايه جدعان كده وفي صدق مع مع مع نفسينا. مهم جدا المعنى ده يا شباب. سيدنا محمد قاعد بيحكي لهم عن اهل الجنه، فبيقول لهم من كان من اهل الصلاه دخل من باب الصلاه، دعي من باب الصلاه، ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه، ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان. كل واحد متميز من حاجه ليه باب يخش منه الجنه، اللهم اجعلنا من اهل الجنه. فناس متميزه في الصلاه، ناس متميزه في الصدقه، ناس متميزه في الجهاد، ناس متميزه في الصيام. فسيدنا ابو بكر متميز في كل حاجه، يقول له يا رسول الله او من احد يدخل من هذه الابواب كلها؟ مفيش حد متميز في كله. قال نعم يا ابا بكر، وارجو ان تكون منهم، انت منهم متميز في كل حاجه. فين الهمة؟ انتم متخيلين ابو بكر الصديق اول ما يسلم، اول ما يسلم سيدنا ابو بكر الصديق هو لسه مسلم جديد. لو سمحت ركزوا معايا في الموقف ده، ولو نسيتوا الدرس كله ما تنسوش الموقف ده. سيدنا ابو بكر الصديق لسه مسلم جديد، فايه اللي يحصل؟ سكت، قال الحمد لله انا ضمنت جنه ماليش دعوه باللي حواليا، ما قالش كده. طلع على سيدنا عثمان بن عفان، يا عثمان محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحنا عارفين نسبه وعارفين صدقه وامانته الصادق الامين وجنه ونار، تعال معايا يا عثمان. سيدنا عثمان يجي مع سيدنا ابو بكر الصديق. شوف ابو بكر كان بيعمل ايه، واخد عثمان من ايديه، سيدنا عثمان من ايديه، وراح بين ايدين النبي عليه الصلاه والسلام، وسيدنا عثمان نطق الشهاده. الله، كل اعمال سيدنا عثمان بن عفان في ميزان ابو بكر الصديق. ومن اعظم اعمال سيدنا عثمان المصحف اللي كلنا بنقرا فيه المصحف العثماني. تخيلوا بقى، تخيلوا الناس دي ثوابها قد ايه يا جماعه. اللهم ارزقنا يا رب، وافتح لنا فتحا مبينا في خدمه الدين يا رب، واجعلنا من عبادك المخلصين. الله اكبر. بعد عثمان سيدنا ابو بكر سكت، لا، طلع على طلحه نفس الكلام، ياخد طلحه، وطلحه اسلم بين ايدين سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. على ايدين مين؟ العملاق ابو بكر. كل اعمال طلحه وعلى راسها غزوه احد في ميزان سيدنا ابو بكر الصديق. يطلع على سيدنا الزبير بن العوام نفس الكلام، سيدنا سعد بن ابي وقاص اسلم على ايدين ابو بكر الصديق، سيدنا عبد الرحمن بن عوف وكل الانفاق بتاع سيدنا عبد الرحمن بن عوف في ميزان الصديق، سيدنا ابا عبيده بن الجراح فاتح بلاد الشام. الله اكبر، كل ده وانت لسه مسلم جديد يا سيدنا ابو بكر الصديق؟ انا بقالي 30 سنه مسلم ما عملتش اللي انت عملته في كام يوم. يا جماعه فين الهمه في الدعوه؟ فين الهمه والغيره على الاسلام؟ ما بناخدش ليه بايدين اللي حوالينا؟ سيدنا عمر بن الخطاب يبقى قاعد مع الصحابه وهو امير المؤمنين يلاقوه بينام. يا امير المؤمنين الا تنام؟ الا ترتاح؟ انت امير المؤمنين، ده انت الابهه كلها. قال لهم متى انام؟ ان نمت بالليل ضيعت حق ربي، وان نمت بالنهار ضيعت حق الرعيه. مش لاقي وقت ينام سيدنا عمر. احنا طبعا ما شاء الله علينا يعني في حته النوم دي ما نتوصاش. يا جماعة سيدنا عثمان بن عفان يختم القرآن كله في ليلة واحدة ويحضر تلت جيش بنفسه، تلت جيش العسرة، تلت جيش العسرة بيحضره سيدنا عثمان بن عفان. فين الكلام ده يا جماعة؟ سيدنا عمير بن الحمام، سيدنا عمير ابن الحمام، سيدنا عمير ابن الحمام في غزوة بدر ماسك كم تمرة، سيدنا محمد يقول له أنت من أهل الجنة يا عمير، يقول له أما بيني وبين الجنة إلا هذه التمرات، والله لإن انتظرت حتى أكلها إنها لحياة طويلة. يرمي التمرات ويخش يقتل في سبيل الله عشان يخش الجنة وهو لسه شاب 17 سنة. فين الهمة؟ فين الهمة؟ فين التضحية؟ أنت فاكرة هتخش الجنة ببلاش؟ أنت فاكرة هتخش الجنة؟ إحنا في شهر بترفع فيه الأعمال لربنا يا جماعة، ركزوا معايا بالله عليكم، لو سمحت ركزوا معايا. إحنا في شهر، إحنا داخلين بالمناسبة يعني داخلين يوم السبت اللي جاي على ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف من شعبان، ليلة 15 شعبان هي يوم السبت الجاي، والليلة دي للأسف فيها أحاديث كتيرة ضعيفة ومكذوبة على سيدنا محمد، إلا حديث واحد حسنه الشيخ الألباني، بس حديث قوي، حديث قوي، إن ربنا في الليلة دي بيطلع إلى جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه. الله أكبر. إلا ربنا بيغفر للناس كلها في ليلة السبت، يوم السبت الجاي بالليل، ليلة 15 شعبان، إلا مين هم؟ مشرك، واحد كافر طبعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إلا مشرك أو مشاحن. يعني إيه مشاحن؟ متخاصم، واحدة مخاصمة جارتها، واحد مخاصم عمه، واحدة مخاصمة أختها. أوعى يا أختي، أوعى يا أخي يضيع عليك الفضل الكبير ده في هذه الليلة المباركة. لو أنت لسه متخاصم مع حد، كلم صحابك وكلم قرايبك وكلم أهلك وكلم جيرانك وأحبابك وصالح الناس كلها عشان تكون من رأس القائمة اللي ربنا هيغفر لهم في ليلة النصف من شعبان. فين الهمة العالية يا شباب؟ عمير بن الحمام قلنا ودخل واستشهد. سيدنا جليبيب، عارفين حد ما يعرفش جليبيب؟ ابحثوا عنه كده. جليبيب ده كان صحابي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا حزين إن في كتير ما يعرفش جليبيب. وكان دميم الوجه. يعني إيه دميم الوجه؟ ما كانش يعني عنده، يعني كان وجهه مش وجه حسن، كان ربنا ما ادروش نعمة الوجه اللي فيه قبول وحسن، فتعب قوي لحد ما يلاقي واحدة ترضى بيه، وقصته جميلة ابحثوا عنها، كنا اتكلمنا فيها في رمضان اللي فات. فسيدنا محمد بعته لأهل بيت مخصوص، واحدة مؤمنة مع أنها كانت من أجمل نساء المدينة، ورضيت به لأن سيدنا محمد بعته، وهي بتقدر كلام سيدنا محمد. شوفوا بقى البنات اللي متربية على السمع والطاعة لربنا وللرسول بقى، مع أنها كانت من أجمل نساء المدينة، وهو كان وجهه يعني دميم الوجه وإبلته. وفي ليلة العرس، يا الله، ليلة البناء، ليلة الزواج، خلاص ما صدقنا واحدة توافق عليك يا سيدنا جليبيب، وينادي منادي الجهاد، حي على الجهاد، يلا على الجهاد. آه، لو أنت مكان جليبيب تعمل إيه؟ تتجوز؟ ده في شباب متجوزة على نفسها صح كده؟ ولا تطلع للجهاد واحتمال تموت. سيدنا جليبيب من غير تردد ساب العرس وساب ليلة البناء وليلة الزواج وطلع لغزوة أحد، ومات شهيدا في هذه الغزوة. الله، وقال النبي إني أفقد جليبيبا، جليبيب مني وأنا من جليبيب. الله، شفتوا مكانته بقى؟ شفتوا بقى النبي شفاع له صلى الله عليه وسلم. إيه ده؟ إيه الهمة العالية؟ تسيب ليلة جوازك وتطلع تجاهد فتقتل شهيد في سبيل الله؟ والله أنا مكسوف من نفسي وأنا بحكي الكلام ده، والله الذي لا إله غيره، وأنا بحكي نماذج أصحاب الهمم العالية، أنا مكسوف من مجهودي ومن اللي أنا بعمله. كل واحد فينا يراجع نفسه يا شباب، يا جماعة، كل واحد فينا يراجع نفسه. وإحنا في شهر ترفع فيه الأعمال، وداخلين على شهر رمضان، أعظم مواسم الإسلام على الإطلاق. خلاص كده الوقت لا يتسع إن أنا أحكي لكم موقف واحد بس جميل كده، يعني نختم بيه أصحاب معرفة أصحاب الهمم العالية، اللي هي النقطة رقم 4. ما تهوش معايا، اتكلمنا في النقطة رقم 1 و2 و3، وإحنا دلوقتي في آخر النقطة رقم 4 عشان ننقل على النقطة رقم 5. سيدنا عبد الله ابن عمرو ابن العاص. الشباب اللي سامعيني ركزوا معايا، البنات تركز معايا كويس. عبد الله، احفظوا الاسم ده، ابن سيدنا عمرو بن العاص. خلاص كده، بيقول في الحديث الصحيح: زوجني أبي امرأة ذات حسب من قريش. أبويا جوزني جوازة تمام، واحدة حسب ونسب ومال وجمال، جوازة يحلم بها أي شاب. خلاص كده، ركزوا معايا يا شباب. خلاص، وتم الجواز على خير، ودخلوا في البيت بتاعهم ليلة البناء. خلاص، أول ليلة جواز بقى، فدخل البيت وسلم على زوجته، وأخذ بعضه سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وراح واخد جنب كده وفرش السجادة واشتغل قيام ليل. طبعا وقفت جنبه صلت معه قيام جميل، بصلي ركعتين، صلى قيام ليل حتى طلع الفجر. الله يا عم، انت في ليلة زواجك صلي طبعا ركعتين، 4 يا عم، 8 ركعات ده لحد الفجر، مفيش مشكلة، نصلي الفجر جماعة وبعد كده ايه تيسر الامور. صلى الفجر وقال لها: انا صايم النهارده، انا متعود اصوم. يا الله، ايه ده، في ليله جوازك بتعمل كده؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وقعد على الحال ده تقريبا 3 ايام، يقيم الليل ويصوم النهار. طب انت مش واخد بالك ان حضرتك اتجوزت ولا ايه؟ لا، هو عبد لله، هو عنده تراك وسكه ماشي فيها. خلاص كده، بعد 3 ايام سيدنا عمرو بن العاص ابوه جاي يطمن عليه، دخل على زوجته: ايه الاخبار؟ اخبار عبد الله معاكي ايه؟ طمنيني. البنت طبعا مؤدبه ومؤمنه وتقيه وتحب العباده، بس يعني مش للدرجه دي. فقال لها: ما اخبار، كيف حال عبد الله معاكي؟ قالت له كلمه في منتهى الادب، قالت له: نعم العبد لربه، هو مع ربنا تمام، بس معانا كانه لسه ما اتجوزش. نعم، طبعا مش مطلوب ان الواحد يعمل كده، انا بحكي يعني همه الصحابه عامله ازاي، احنا حياتنا فيها توسط واعتدال، ولكن انا بديك مثال والقصه صحيحه. خلاص كده، نعم العبد لربه، لم يطأ لنا فراشا ولم يقرب لنا كنفا، ده ما قربش ناحيتي خالص. فقال لي: انت ايه اللي عملته ده يا عبد الله؟ اجوزك واحده من اشراف قريش، تسيبها 3 ايام ما حتى يعني زوجتك يا عم؟ فطلع بيه على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام: الحق يا رسول الله، جوزت ابني عبد الله جوازه زي الفل ومش واخد باله من مراته. فسيدنا محمد نادى عليه: تعالى هنا يا عبد الله عليه الصلاه والسلام، المربي بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم، حبيبي يا رسول الله، تعالى يا عبد الله، كم تصوم كل شهر؟ انت بتجيب كم يوم صيام في الشهر؟ قال: اصوم كل يوم يا رسول الله. نعم، اصوم كل يوم يا رسول الله. يا الله، يا الله على اصحاب الهمم العاليه. ده الطبيعي بتاع سيدنا عبد الله بن عمرو، ده مش شهر شعبان ده ولا رمضان، ده الطبيعي بتاعه. وكم في كم تختم القران؟ طب وبتقرا قران قد ايه؟ قال: اختمه كل ليله يا رسول الله، كل ليل. سيدنا محمد قال له: لا يا عبد الله، اختمه في الشهر مرة. قال: أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله، اختمه كل شهر ليه؟ أنا أقدر أكثر من كده. قال له: اختمه كل 10 أيام. قال له: أقدر. قال له: كل أسبوع يا عم 7 أيام. قال له: أقدر يا رسول الله. كل 5 أيام. قال له: أقدر. الرواية خمسة أو ثلاثة أيام، قال له ولا تزيد على ذلك، اختم القرآن كل خمسة أيام أو كل ثلاثة أيام، يعني عشر أجزاء في اليوم أو ست أجزاء في اليوم. وسيدنا عبد الله متضايق، كان نفسه يعمل أكتر من كده. أنت بتختم القرآن كل قد إيه؟ أنت بتختم القرآن، أنا بختم القرآن كل قد إيه؟ بقول لك إحنا مكسوفين من نفسينا. فسيدنا محمد قال له صوم ثلاثة أيام كل شهر، قال له أقدر أكتر من كده يا رسول الله، قال له صوم اثنين وخميس، قال له أقدر أكتر من كده، قال له صوم اسمه ده صوم يوم وافطر يومين، قال له أقدر، قال له صوم صيام داود أفطر يوم وصوم يوم ولا تزيد على ذلك. الشاهد في الأمر إيه؟ أصحاب الهمم العالية، الصحابة في حتة تانية خالص. إحنا محتاجين نعيد ترتيباتنا وأولوياتنا. إذا كنت عايزة ربنا يكرمك ويفتح لك فتح مبين، لازم تبقى مميزة، لازم تبقى مميز. فبالله عليكم، دي كانت النقطة رقم 4. النقطة رقم 5 عشان نختم اللقاء بتاعنا، وأنا مستمتع بالكلام معاكم، ولكن أنا يهمني التطبيق العملي يا رجالة، يا شباب يا بنات. 5 نقط قدامكم لو سمحت. كيف أكون من أصحاب الهمم العالية؟ لازم إخلاص النية، كثرة الدعاء، صحبة أصحاب الهمم العالية، معرفة قصص أصحاب الهمم العالية. النقطة رقم 5 ودي جميلة، معرفة الله، إن ربنا يبقى ليه مكانة في قلبك فتبقى مستمتع بالعبادة. في واحد بيبقى متخلص من العبادة، عايز يضرب الأربع ركعات بتوع العيشة ويروح يلعب بلاي ستيشن، ولا عايزة تروح معرفش تتكلم على الفيسبوك، ولا دي واحدة مش مستمتعة، دي مش عارفة عظمة ربنا وجمال ربنا، مش عايشة مع ربنا، حتى في الصلاة مش مستمتعة. لكن واحد تاني بيطول في السجود وعايش مع الدعاء ومستمتع بالذكر ومش بيشبع من أفكار الصباح والمساء وبيدعو الله وبيكلم الناس عن ربنا، معرفة الله تخليك صاحب همة عالية. معرفة قدر ربنا، وما قدر الله حق قدره، سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. كمان معرفة الثمرة من العمل، انك تبقي عارفة ثواب العمل ده ايه، ايه اللي هيعني على الصيام في شعبان، ان هو شهر ترفع فيه الأعمال لربنا وأحسن حاجة أعملها وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إلا هيئنك على الصيام كمان، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة 70 خريفا. إلا هيئنك على الدعوة، إن كل اللي هيسمعوا كلامك هيبقوا في ميزان حسناتك. إلا هيئنك على الحجاب، هتبقي خير داعية إلى الله وكله هياخد حسنات لما يشوفك، لكن لو حد شاف شعرك هتاخد السيئات كلها. يبقى معرفة الثمرة من العمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. عايز تعيش حياة طيبة؟ عايز تعيش حياة سعيدة؟ عايز ربنا يبسطك؟ عايز تبقى مطمئن؟ العمل الصالح، خليك من السابقين في العمل الصالح. ربنا يحبك، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. خلاص كده. إيه كمان في النقطة رقم 5؟ الشوق للجنة. مين عايز الجنة يا جماعة؟ مين يا جماعة عايز الجنة؟ سؤال محتاج إجابة. أنت عايز الجنة بالمجهود اللي أنت بتعمله ده؟ عايز تخش جنة بالمجهود؟ طبعا هنخش برحمة ربنا، بس لازم نثبت لربنا ان احنا عايزين الجنة. الا ان سلعة الله غالية. لما اسمع عن الجنة وان ربنا بيقول اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الله، ايه ده، حاجة ولا في الاحلام. لما اعرف ان اول ما اخش الجنة يتنادى عليا يا اهل الجنة ان لكم عندي ان تحيوا فيها فلا تموتوا ابدا، وان تصحوا فلا تمرضوا، وان تشبوا فلا تهرموا، وان تنعموا فلا تبأسوا، ايه الجمال ده. دي بس ضمانات لاي حد داخل الجنة. مفيش موت، مفيش عجز، كلنا سننا 33 سنة، مفيش مرض، مفيش بؤس ولا حزن، الدنيا والهم والحزن والقلق والمشاكل والضغينة والقلب كل ده مش موجود في الجنة. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الجنة يا جماعة، الجنة اللي البيوت فيها طوبة من ذهب وطوبة من فضة، الجنة اللي نمتع فيها بلذة النظر لربنا، الجنة اللي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نخش نشوف النبي ونستمتع بالكلام مع النبي في الجنة، ونشوف الصحابة اللي احنا حكينا عنهم دلوقتي، نشوف الصديق ونشوف عمر ونشوف عثمان ونشوف علي ونشوف طلحة ونشوف الزبير ونشوف عبد الله بن عمرو بن العاص ونشوف جليبيب ونشوف العمالقة عمير بن الحمام. ايه يا جماعة الجنة يا جماعة؟ احنا مالنا كده بقينا بتوع دنيا؟ احنا مالنا الدنيا بقت شغلانة كده؟ المؤمن عنده همة عالية وطموحه الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقنا يا رب الفردوس الأعلى من الجنة، وارزق أبي الفردوس الأعلى من الجنة، وارزق جميع أمواتنا وأحبابنا الفردوس الأعلى من الجنة. يا شباب ركزوا معايا، درس النهاردة مهم والله والله يا جماعة. اللي هياخد كلام النهاردة بجدية ويشتغل على الخمس نقط دول، يصحح نيته، ويدعي ربنا كتير، ويختار أصحاب جديدة، أصحاب كويسين يشدوه لربنا، ويسمع كتير عن الصحابة وعن أصحاب الهمم العالية، ويقرب من ربنا ويسمع الأسماء والصفات. لو تبعت لنا يا مصطفى سلسلة كأنك ترى الأسماء والصفات عشان نعرف ربنا أكتر، والثمرة من العمل الصالح، واللي يسمع عن الجنة. ياريت لو تبعت لنا مصطفى كل اللينكات بقى عشان اللي عايز يسمع كل حاجة. خلاص كل اللينكات يا جماعه بعتها لكم عشان يبقى معاكم كل اللينكات، ونسمع كل السلاسل دي ونخش رمضان واحنا في فورمه كويسه. والله اللي هيطبق الخمس حاجات دول حياته هتتغير، وهيفاجئ ان ربنا فتح ليه فتح مبين، وحياته بقت سعيده، وبقى عنده همه عاليه، وبقى قادر يصوم، وبقت قادره تلبس حجاب، وبقى قادر يقيم الليل، وبقت قادره تحفظ قران، وبقى قادر يتعلم مواد شرعيه، وحياته اتغيرت فعلا لان هو دعا ربنا واخذ باسباب الهمم العاليه، فربنا فتح ليه فتح مبين وحياته اتغيرت. بعد ما كان انسان كسول، وبعد ما كانت بتنام كتير، وبعد ما كان مش قادر، كل الكلام ده كله. يا ريت لو اللينكات بتاعه كمان صفحات ربنا يكرمك يا مصطفى الفيسبوك والتليجرام والحاجات دي، حياته اتغيرت يا جماعة. فركزوا بالله عليكم وخدوا الموضوع بجدية، وما تنسوش ليلة النصف من شعبان يوم السبت الجاي، ليلة ربنا بيغفر لها كلنا ما عدا مشرك أو مشاحن. ربنا يا رب يا رب يغفر لنا كلنا، ويغفر لوالدي، اللهم اغفر لوالدي وارحمه رحمة واسعة، واجعل قبره روضة من رياض الجنان يا رب يا رب، ولا تعذبه أبدا، ولجميع أمواتنا وأموات المسلمين ارحمهم رحمة واسعة، واجعلهم في روضة من رياض الجنان، وارزقهم جميعا العافية يا رب العالمين. يا شباب بحبكم في الله، خدوا الموضوع بجدية، خدوا الدرس ده، هو متسجل هتلاقوه على قناة، هتلاقوه على الساوند كلاود بتاع محمد صابر أو بتاع دروس كاست، خدوه اسمعوه تاني، وزعوه، انقلوه، خدوا الموضوع بجدية يا شباب عشان حياتنا تتغير. وعدنا ربنا بحاجات كتيرة وما عملناهاش، لو سمحت خدوا الموضوع بجدية المرة دي، وربنا يفتح لنا فتح مبين في شعبان ورمضان، وحياتنا تتغير ونسعد في الدنيا والآخرة. أسأل ربنا يتقبل مننا ويجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا عذاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.